فضلا عن العلماء الجاهلين اذا جاء علماء. بعد ان مات الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني والشيخ عبيد الله الرحماني في الهند، هؤلاء الاسداد من المحدثين الكبار والحفظه، من اتبعهم؟ هل نستطيع الان ان نقول يوجد عالم في مرتبته او يكاد يقاربه؟ للاسف لا. نعم الحمد لله طلبه العلم موجودون، لكن نحن نتكلم عن عالم امام معتبر مجدد. اقولها وللاسف لا يوجد، لكن هذا لا يعني انه لن يوجد. املنا بالله ان يغدو طلبه العلم هؤلاء الذين ساروا على الجاده ان يغدو في المستقبل اذا وفقهم الله وثبتنا واياكم اياهم ان يصيروا علماء لهم وجودهم وحضورهم واثرهم واثارهم. الحافظ بن حجر الذي نحن في بلاد مجلسه له كتاب اسمه المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، وله كتاب اخر المعجم المفهرس. هذان الكتابان ذكر فيهما اسماء شيوخه واسماء الكتب التي قراها او اجيد بها من هؤلاء الشيوخ. ألوف مرة كان قلت لواحد من هؤلاء الذين يدندنون حول المتقدمين المتأخرين، قلت له بالله لو أنك تفتح أي صفحة عشوائية من هذين الكتابين المجمع المؤسس أو المعجم الفارغ وتنظر لي في أسماء الكتب هذه، كم كتابا ستعرف؟ أنا كان ألزم انك لم تعرف عشرها والعشر كثير، بل ان اكثرها لا يزال مصروفا، واكثر الاكثر في عجب المفقود والمطبوع لا تكاد قراته ولا قرات عليه طبعا ان تجمعه وان تحصيه. اذا كيف يقال منهج متقدمين ومتاخرين ونحن متاخرون متاخرين؟ لم نصل بعد الى درجه متاخرين. كله ظلمات بعضها فوق بعض. لذلك اقول يا اخواني ضبط مسائل علم المصطلح بتاصيلات اهل الحديث المعتبره والمقرره التي سار علماؤنا الذين اخذنا عنهم العلم واخذوه عمن قبلهم الى الحافظ ابن حجر ومن قبل الشيخ ابن تيميه وفي عمره ابن كثير وابن القيم والى العلماء الاولين، هو منهج واحد، هو منهج واحد. المتقدمون منهجهم منهج المتاخرين، لكن كما ان المتقدمين يخالف بعضهم بعضا وينتقد بعضهم على بعض، كذلك المتاخرون يخالفون المتقدمين. ايش المشكل؟ فضلا عن ان المتاخرين انفسهم قد يختلفون ايضا، ما المشكل؟ وانا اضرب على ذلك مثلا حديث خلق الله سوره يوم السبت صححه الامام مسلم وهو عندهم من المتقدمين ولا يستطيعون ان يقولوا غير ذلك. اذا قالوا مسلم المتاخرين فقد رموا انفسهم من رؤوس جبل. الإمام مسلم روى هذا الحديث، ضعفه الإمام البخاري، ضعفه الإمام البخاري. متقدمون بعضهم يخطئ بعضا. الإمام البخاري روى حديث ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ماتا. الإمام الترمذي تلميذ البخاري يعل الزيادة الأخيرة يقول هذه ليست صحيحة، مع أن الحديث رواه البخاري في صحيحه. الإمام الترمذي تلميذ البخاري وناشر علمه في تقريبا في أي صفحة من سنة الترمذي، وسألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا فقال كذا، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول رواه الفلاني كذا وكذا، حتى جمع هذا أبو أهل العلم في رسالة دكتوراه بعنوان سؤالات.

في هذا الفن من فنون السنة وفي هذا الكتاب أو الرسالة من مصنفات أهل السنة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا. ولم نقف كثيرا، وإلا هناك فوائد لغوية وفوائد تاريخية، لم نقف إلا على قضايا المصطلح التي يلب ما نحن فيه. وإلا العلماء بدأوا في دراسة النخبة من البسملة، قالوا الباء ما هو معناها، الحمد لله، ما الفرق بين الحمد والشكر، إلى آخر هذه الأمور، التفريعات التي يعني لو أننا وقفنا عند كل جزئية منها لنخرج من الصفحة الأولى. لكن كما قلت سيكون التنبيه مركزا على القضايا الاصطلاحية، وسيكون التركيز في هذه أكثر على القضايا التي فيها شيء من الإبانة وشيء من التحرير. يقول الحافظ في النخبة: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا قد يكون هنالك بعض الفوارق في بعض النسخ، هذا شيء طبيعي، والذي يعرف كتب العلم يرى ان النسخ تختلف نسخه الى اخرى. المهم ان لا يكون هنالك تاثير، يعني ممكن نسخة تكون بحمده، ممكن نسخة لحمده، الباء أو اللام أو الفاء أو الواو، هذه أمور سهلة. المهم أن لا يكون هناك تأثير في المعنى، فإذا وجد تأثير في المعنى فيما يحسبه أي أخ من الإخوة الحاضرين، لا مانع لننبه عليه. فنحن ننظر بالدار هذا التأثير ووجه الصواب فيه. أما بعد، فإن التصاريح في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسأل لبعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الانجراد في تلك المسائل. يعني أنا لا أستطيع أن أضبط نفسي في الحقيقة. لا بد أن أقول أن من أوائل كتابات المصطلح او الكتابات في المصطلح مقدم الامام مسلم، وعلم الامام الترمذي، وتعليقات الامام الترمذي في سننه عقب الاحاديث، كتاب الرساله الامام الشافعي فيه ابحاث حديثيه. هذه لابد من هذه مما اشار اليه المصنف انها يعني تصانيف في اصطلاح الحديث، ولكن هذا كله قبل تقعيد هذا العلم ليكون علما مستقلا. واول كتاب يكون في ذلك هو كتاب المحدث الفاصل للامام الرامهرمذي، للامام الرامهرمذي. نعم. ثم الخطيب البغدادي رحمه الله كان في الحقيقه اعظم علماء هذا الفن، فلا تجد بابا من ابوابه الا وله فيه كتاب مستقل وكتاب مفرد، وكتابها الكفايه في علم الروايه اصل اصول في هذا العلم. ثم مع ذلك يقال الخطيب البغدادي من المتاخرين، ليس من المتقدمين. قال فسال بعض الاخوان ان الخص له المهمه من ذلك، فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. الحافظ بن حجر يقول رجاء الاندراج في تلك المسالك، يرجو، وهو اهله وهو حامل رايته رحمه الله، لكن لانه يلبس المحة التربوية من امثالنا ان يتذكروا قول الشاعر: فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. وكانه يذكر بذلك القول او الشعر المنسوب لاحد ائمة الحديث، قال: اهل الحديث هم اهل النبي، وان لم يصحب نفسه انفاته صحيح. الامام الشافعي رحمه الله يقول: كنت اذا رايت واحدا من اصحاب الحديث كاني رايت واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا نقطه اخواننا، وهي انه قد يرد في كلام

وإنما الاعتبار في الصحة مبني على إيه؟ الصنف الأول الذي هو أصل الصحة. ومن الغرائب وهو هذا لا يكاد ينقضي من العجب أن بعض المصنفين في الحديث المتواتر وضع أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا في الموضوع في المتواتر. وضع حديث موضوع في الأحاديث المتواترة. ليه؟ لأنهم راعوا الشرط الثاني ولم يراعوا الشرط الأول. راعوا كثرة الطرق ولم يراعوا أصل الصحة. فهذه إخوان نقطة مهمة جدا في هذا الباب الذي نحن فيه. هذا فيها المقبول والمردود. عندما يكون المقبول يعني كل ما كانت في خير القبول، حديث حسن، حديث صحيح. أحيانا تجد بعض العبارات حديث جيد أو سند جيد، سند قوي. سيوطي أحيانا يكون سند مقارب، أحيانا يكون سند لا بأس به. هذه كلها تحيز القبول. إذا هنالك حد أدنى وهنالك حد أعلى وهنالك ما بينهما من درجات. قال بتوقف استدلالها على البحث عن أحوال رواتها. هذه نقطة منهجية دقيقة. أنت رأيت حديثا في كتاب، هل الأمر في هذا الحديث الصحة أم الضعف أم التوقف؟ إيش يقول المصنف؟ وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. إذا الأول إيش؟ توقف. لا يجوز أن تجزم أن هذا صحيح إلا بشرط واحد، إذا كان المصنف الكتاب اشترط الصحة كالبخاري ومسلم مع اعتبار التوفيق بالشرط. وإذا فإن ابن خزيمة اشترط الصحة، وابن حبان تلميذه اشترط الصحة، والحاكم اشترط الصحة، وأبو علي بن السكن اشترط الصحة، لكن هل وصل؟ لم يوصل. نعم وجود الحديث في شيء من هذه الكتب يجعل عندنا ميلا لاعتبار الصحة أكثر من اعتبار الضعف، لكن لا نجزم إلا بشهادة عالم معتبر ذي حق ونظر في حكم على هذا الحديث صحة وضعف. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. أيضا إيش؟ ركز. مع أنه في البداية قالوا كلها سوى الأول أحد، ثم ختم الفترة بقوله دون الأول، يعني لا تختلطن الأمور عليكم. قال وقد يدع فيها، أيضا رجعنا إلى كلمة فيها، هذه إيش؟ لأحد، وهي كل ما سوى المتواتر، وهي المشهور والعزيز والغريب أو الفرد. وقد يدع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني بعض العلم خالفوا، بعض العلم خالفوا فلم يجعلوا هذه الأحاديث الأحادية مفيدة العلم. لكن حافظ الحجر يقول إذا كانت هذه القرائن موجودة فلا شك ولا ريب أن المختار هو الإفادة. لكن أنا أقول شيء يا إخواني، ما التقرير؟ إذا قلنا طالما أن هذا الغريب أو العزيز أو المشهور صحيح ومقبول والمتواتر بداهة مقبول، ما الثمرة العملية التي تجعلنا نركز على هذا التفريق الذي مبدأه أصلا من علماء الكلام والفلسفة والمنطق، علماء الأصول الذين بنوا كثيرا من أصولهم على علم الكلام والفلسفة والمنطق؟ ما الثمرة العملية في التفريق بين هذه الإفادة للعلم النظري في الآحاد أو في المتواتر. طالما أن الكل عندنا إذا كان في حيز الصحة يحتج به في العقيدة والأحكام على حد سواء. إذا القضية أصبحت قضية لفظية صورية أكثر منها قضية علمية حقيقية، وهذا يجعلنا نشير إلى قضيتين خطيرتين. القضية الأولى أن الاصطلاحات المنتشرة بين أهل العلم إذا لم يترتب عليها خلل فلا مانع منها، إذا ترتب عليها خلل فالأصل نبذها على سواء. ليه؟ لأنها سترتب خللا. والنقطة الخطيرة الثانية أن هذا الخلل لن يبقى خللا على صفحات الكتب، ولن يظل خللا تسود به القراصير، ولكنه سيضحي خللا يفرق بين المؤمنين، بين المسلمين، بين الدعاة إلى الله، بين طلبة العلم. أنت تقول شيئا وغيرك يفهم شيئا آخر بسبب وجود هذا المصطلح الذي لم تتفقوا عليه. حينئذ يقال سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. خلاف كبير. هل الأحاديث الصحيحة غير المتواترة تفيد العلم واليقين أم تفيد الظن ولو كان راجحا؟ كتابات وردود وأخذ ورد، هذا يقول بذلك وهذا يبدل هذا وهذا يناقض هذا. لماذا نجعل هذه المصطلحات سببا للخلل في الفتنة والبلاغ والخلاف؟ لماذا لا نقول إخواني طالما أن هذا حديث صحيح فهو حجة في العقائد والأحكام على حد سواء، والمخالف لذلك مبتدع تحت أي مسمى، تحت أي مسمى وتحت أي اصطلاح؟ هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. نعم، أهل العلم الذين خاضوا هذا المبدأ خاضوه بأصول مقررة، لكن الواقع الآن طالما أنه حدث فتنة هل نحن ملزمون بهذه الأصول التي هي فقط لتقريب العلوم؟ يعني عندما الآن العلماء يقولون الآحاد عزيز ومشهور أليس هذا فقط يراد به التقريب والتسهيل؟ أليس يراد به التقريب والتسهيل؟ طالما أنه يراد به التقريب والتسهيل، هل يجوز لنا أن نجعل ما يراد به التقريب والتسهيل سببا للفتنة وطريقا للمحنة وابتلاء للأمة؟ إذا نتمسك هذه نصيحة، نصيحة مشكلة، نتمسك بهذه الأمور وتشبث من أديانها، وهو يعلم أن لها من السلبيات والآثار السيئات شيئا كثير، فليتق الله بنفسه وليبقى على الأصل الأصيل الذي لم يتغير ولم يتبدل، أن كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل قبوله ووجوب، ولا يكون جواز وجوب الاحتجاج به في العقيدة والأحكام على حد سواء، ومن فرق فعليه دليل ولا دليل. هكذا نرجع إلى صفاء العلم وصفاء السنة وصفاء المنهج وصفاء القوة، لكن أن نعيش في خلاف وصراع هو دخيل علينا غريب منا، هذا ليس من بدهيات العلم وليس من أبجديات المعرفة. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونتمم البحث في الغد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونشكر فضيلة الشيخ أبي حارث حفظه الله تبارك وتعالى على